العمليات الحسابية. حسابها. الجمع. جمع. افزایش. الطرح. کاهش. تفریق. الضرب. ضرب. القسمة. قسمت. علامة الجمع. بإضافة. امتياز. علامة الطرح. مين هاي؟ مرة واحدة. يك بار. مقسوم على. تقسيم شده. مساو أو يساوي. برابر. مساوي. نقطة عشرية بالمئة. درصد.